وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم. Yeah.

فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة وإن

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا السنين والحساب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتابا يلقاه منشورا. كتابا يلقاه منشورا.

إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى واخفض لهما جناح الذل الله يبارك فيك يا جاه النبي يا شيخ. يا رب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والله العظيم بكلمك يا والله انت مخرج الليله. الله يسعدك. مخرج فن جديد. انت بتسمع الناس نغمات موسيقيه مش زي ما حد يسمعها. ما نسمعهاش من الملحنين الكبار والله. حضور! مع القران المضبوط. ايوه. وقضي ربك الا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يا حضرة النبي وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما

No, I'm not.

ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بس انا غرضي انكم لما تسمعوا القران ما تقولش حته ابدا لان الحته دي ما يصحش انها تكون في القران لا مؤاخذه يعني عشان ربنا يتقبل ويرحم المتوفي ويكرمنا جميعا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم

وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك وهيب. عسى ربه وقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن. مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات Amen. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاك. وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهيب. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وحكاوى. الله العظيم ما هو ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن تاهبات

ومريم ابنة عمرين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. الحمد لله. وانت فانت جاب في الزمان. اول ما تتعب انت عارفين والله ما يتعب التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت وما أدرك ما الحاقة. كلمت ثمود وعاد بالقارعة. الله عليك. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق قلت ما الحق قلت وما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق ما الحق أدرك ما الحق تكذب الثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز

Oh! إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء؟ أنتم أشد خلقا من السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. Oh, قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكلبوه فعقروها فذمذم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى روح المتوفى وأمواتنا وأموات المسلمين. يا رب سمعتم أيها السادة إلى تلاوة من كتاب الله رتلها علينا المقرئين الشيخ عبد الراضي والشيخ عبد اللطيف كامل والشيخ مصطفى إسماعيل، وذلك بمناسبة ذكرى مرور العام الأول على وفاة المرحوم الحاج عبد الله أبو قلة تغمده الله برحمته. وزيعة هذه التلاوة على مكبرات صوت شركة النصر للراديو والكهرباء ومكبرات الصوت بجرجها صاحبها ومديرها محمود نصار، تليفون 222.